هذا من بعض المشائخ، لكنه احتج علي بحداء الرسول صلى الله عليه وسلم وبقول الأنصار طلع البدر علينا، فما كيفية الرد على هذا؟ الحداء الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو بجماعي، إنما هو واحد يحدو الإبل علشان تتبع الصوت في الليل، واحد ما هو بجماعة. وأناشيدكم هذه جماعية وبأصوات صغار السن وتنغيم وجماعي. أيضا الحداء الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمى إسلاميا، أنتم اللي سميته إسلام، ما هو بإسلامي. هذا شيء مباح، الحداء للإبل في الليل هذا مباح، وهو بصوت واحد أو بصوات جماعية. لكن هؤلاء يتلمسون أشياء ولو هي بعيدة عنهم. نعم.